يقول سيقام في فرنسا بعد الشهر قانون جديد يمنع من ستر الوجه في جميع الأماكن العامة، وإذا وجدوا أحدا مع الوجه مستور أوجبوا له دفع غرامة بقيمة 150 يورو أي ما يعادل 45,000 ريال يمني، والحضور في تمرين الموطنية يذكر له فيه أهمية شؤون وعادات الجمهورية الفرنسية. فنريد نصيحة وتوجيها لإخواننا أولياء أمورهن من الآباء والأزواج جزاكم الله خيرا. إذا صح وثبت هذا فالواجب على المسلمين أن يبادروا للخروج من تلك البلاد إلى بلاد أخرى أخف شرا. الواجب عليهم وهذا هو الأصل أن يخرجوا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فالله جل وعلا أمر المسلمين أن يهاجروا من بلاد الكفر التي لا يستطيعون إقامة الإسلام فيها حتى ولو كانوا مستضعفين، كما قال الله عز وجل ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. لا يقول إنسان أنا مستضعف، أنت مستضعف، أرض الله أوسع فتقدر أن تخرج على قدر ضعفك، حتى ولو كان الأمر لا تخرج إلى بلاد الإسلام، تخرج إلى بلاد كفر آخر أخف شرا، مثل ما فعل المسلمون في الهجرة الأولى. من أين هاجروا؟ هاجروا من مكة كانت بلاد كفر إلى أين؟ إلى الحبشة، والحبشة بلاد ماذا؟ إسلام؟ لا، بلاد كفر، لكنه كفر أخف من كفر، كفر أخف من كفر، ومع ذلك سميت هجرة، سميت هجرة. فلا بأس بالهجرة من بلاد كفر إلى بلاد كفر آخر أخف شرا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يهاجر إلى بلاد الإسلام حتى يهيئ نفسه للخروج إلى بلاد الإسلام. وفيما علمت ورأيت ليس هذا بالصعب. إذا ابتلي المسلمون بمثل هذا القرار وغيره من التشديد ينتقلون، ممكن داخل فرنسا في ولايات أخرى يخفف فيه يغلب فيه المسلمون، وممكن أن يخرجوا إلى بلد آخر من البلاد المجاورة التي يكون فيها يعني إقامة شعائر الإسلام أفضل من البلد التي هو فيها. وإن تيسر له الخروج فهذا هو الواجب من جميع بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا بريء من مسلم يعيش بين ظهراني المشركين، المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، يعني لا يجوز أن تكون مساكنهما قريبة حتى يرى نار هذا من هذا. فالواجب على المسلمين الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ولا يخفى وقد تكرر في مجالس كثيرة المفاسد الكثيرة التي تترتب على بقاء المسلم في بلاد الكفر، كثيرة جدا، وهذا من ذاك الكثير، هذا من ذاك الكثير، حيث المسلم لا يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام، ولو أقام فهو كذلك يخاف على نفسه ويخاف على ذريته. وما أكثر المسلمين الذين بقيت لهم فقط مسميات الإسلام وانسلخت أخلاقهم وعقائدهم وآدابهم حتى ملابسهم وهيئاتهم عن معاني الإسلام، وهذا كثير. فأنت إذا أمنت على نفسك لا تأمن على ذريتك، لا تأمن على من بعد هذه الذرية، وهذا الذي يطمع به الكفار، يطمعون في أبناء المسلمين وأبناء أبنائهم، فإنهم ينسلخون من الإسلام. وقد يقول قائل في الوقت الحاضر إذا ابتلي ماذا يصنعون؟ سأل بعض الإخوة في بلجيكا هذا السؤال فذكرت لهم أنهم يخففوا الشر إلى أن يتيسر لهم الخروج من البلاد، يخففون الشر بقلة خروج المرأة، وإذا خرجت ممكن تجعل على وجهها كمامة طبية، تعرفون الكمامة الطبية؟ بعض الكمامات الطبية تستر الوجه، تبقى العين مكشوفة، تنزل من فوق الخمار إلى نصف الجبهة، والكمامة الطبية تستر الذقن والأنف فتبقى العينان مكشوفتان، وهذا من باب تخفيف الشر، ليس معناه يبقون على هذا، لكن حتى ينتقلوا من هذا المكان إلى مكان آخر، ولن يضيع ربنا جل وعلا أحدا طلب رضاه وتقاه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بعضهم يقول أنا ما عندي بيت، والبيوت هناك صعبة جدا جدا. الجواب لا بأس، تذهب عند بعض الإخوة تستأجر منهم غرفة، وستجد إن شاء الله إخوانك السلفيون بحمد الله في كل مكان، سواء ذهبت إلى إخواننا السلفيين في برمنجهام، والحمد لله دعوتهم قوية وأمورهم متيسرة وشرائع الإسلام يظهرونها بحسب استطاعتهم، إلى أن يتيسر لك الخروج من بلاد الكفر مطلقا إلى بلاد الإسلام أو إلى البلاد المجاورة. فإخوانك مثلا في هولندا أو في إيطاليا أو في كذلك ألمانيا، الحمد لله يقيمون الشرائع بما هو أحسن حالا من البلد الذي ربما أنتم فيها. ولا يجوز لولاة الأمور أن يتساهلوا في هذا الباب فيكون سببا لتضييع الدين شيئا فشيئا، وهم مسؤولون. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم ذكر الرجل أنه راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وهؤلاء الأبناء أمانة في أعناقنا، إن لم نؤدي ما أوجب الله عز وجل علينا فما أعظم السؤال عند الله حين تكون الخيانة مع أقرب الناس إليك.